بالمناسبة امبارح اتصل معي علي السطري الثقاف بيطلب لقاء معك. معك انت؟ انا معك. قلت له لا ما شيخ هذا يسعى الى الشهرة شيخنا. انا عارف هذا. قلت له انت اسال اخواننا اللي اجتمعوا معه وناقشهم. صار هو يثني علي يعني انه انا والله شفته منصف. قلت له يا رب بده يظهر معك حتى يصير هذا طبعا ان يجلس مع الشيخ ناصر جلسه هذه عنده تسوى الدنيا وما فيها شايف انه سيكون سيشعر بالناس انه مثل الشيخ الله اعوذ بالله من طبعا والله يا شيخ موجود معكم والله هو موجود الشعر كان موجود الشيخ كان موجود والله طيب جيب لنا صوت الشيخ انا الشيخ بن نشر يا الله قصة بس هل ترى يا شيخنا الجلوس مع حسن السقاف بعد هذه الجلسات ومع علمنا حرصه الشديد على الشهرة والسمعة لا أرى هذا بعد اللقاءات التي قامت بين بعض إخواننا وبينه وظهر أنه موقفه أنه رجل هالك وراء الشهرة بالاجتماع مع أخواننا السلفيين وكما قال عليه السلام ولو بغير المناسبين لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين فأتبين أنه لا فائدة من هذا اللقاء مع هذا الإنسان وبخاصة أنه كان يستدعي الرعاء وعامة الناس الذين لا يفقهون شيئا ليستكثر بهم ويتقوى بهم فما أرى إلا أن الاجتماع به والمناظرة معه ما هو إلا ضياع للوقت وربما قد يترتب من وراء ذلك مفاسد لهذا الشخص أو لغيره وبخاصة أننا أنا شخصيا دخلت معه في تجربة خبرها عند الأستاذ علي فلعلكم تسمعون منه ما شهده هو بنفسه وجزاه الله خيرا من امتناع حسن الدخول معي في المباحثة التي أو المناظرة التي كنا اتفقنا عليها فماذا تذكر بهذه المناسبة؟ أذكر أنه جاء وكان الشرط في الجلسة أن يأتي ببعض الأبحاث التي كان قد كتبها ودفعها ليطبع عند الناس ففوجئنا في الجلسة أنه جاء بخفي حنين كما يقال وليس معه أي شيء ويريد أن يبحث فقال له الشيخ شرط الجلسة أن تأتي بهذه الأوراق أو هذه الكتابات التي كتبتها فقال لم أتي بشيء وانتهت الجلسة على هذا ولم يذكر أي شيء ولم يتكلم بأي شيء قط وأشاع بين الناس أن الشيخ حفظه الله يعني لم يرد أن يناقشه أو امتنع من نقاشه أو ما شابه ذلك وجاء بعض الإخوة وكانا صوفيين وتحدث بهذا الكلام أمامي فقلت لهم سبحان الله أبى الله إلا أن يظهر الحق أبى الله إلا أن يظهر الحق لذلك أنا كنت جالس في الجلسة وهذا الكلام ما صار قط بالعكس الشيخ قال له تكلم وهو قال لن أتكلم وطبعا كان زي ما ذكرت أنه كان رفض أنه أو ما جاب هذه الأوراق وكان شرط عقد الجلسة هذه الأوراق لذلك شيخنا يعني الآن بهذه المناسبة أنا أطلب يعني لو كلمتين توجههم لإخواننا بعد عقد هذه الجلسات وأيضا ما ننسى إخواننا اللي هم في الطرف المقابل لأنه في إخوة لا شك أنه نحن لا نشك بحسن نيتهم وبصدقهم لكنهم لم يروا أمامهم إلا مثل هذا الشاب المدعي فبالتالي فتحوا أعينهم أمامه وعليه فلم يروا إلا إياه فكلمة يعني لنا وكلمة لهم إن شاء الله حتى يعني تكون فيها فائدة وعبرة أنا أرى بعد هذه التجربة كما ذكرت آنفا ترك الاجتماع مع الرجل لأنه تبين من تلك المناقشة القديمة أو التي كنا تعاهدنا معه على الدخول فيها فامتنع ومن هذه التجربة الجديدة التي قامت بينه وبين بعض إخواننا أرى أن يترك الرجل وبتعبير سوري أن يزبل أي يترك ولا يهتم باللقاء به ما دام أنه تبين أنه ليس قاصدا الحق وإنما قاصد شيئين اثنين وأحلاهما مر كما يقال الأمر الأول يتعلق بشخصه، وهو أنه يريد أن يظهر أمام الناس بأنه يستطيع أن يجادل السلفيين، لأنه يعلم غيره من المخالفين أن السلفيين هم أهل الحق وأخواهم حجة وبيانا، فإذا كان هو يعني يصمد معهم في المناظرة فمعنى ذلك أن هذه شورى تساوي عنده الدنيا وما فيها، ولذلك هو حريص عليها. والأمر الثاني أنه كان يريد أن يحطم إمام السلفيين منذ مئات السنين، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولذلك كان حريصا كل الحرص على تكفير هذا الإمام الجليل. وفي الواقع إن كان يجوز لي أن أبدي رأيي بهذه المناسبة، أن الموافقة في الدخول معه في هذه الجزئية التي ليس لها علاقة بالدعوة، لأننا كما نقول دائما وأبدا لسنا تيميين، فلو فرضنا لا سمح الله أن ابن تيمية صدرت منه كلمة كفرية، فليس معنى ذلك أننا نحن نتبناها لأن ابن تيمية قالها، فنحن نختلف مع الذين يخالفوننا في الدعوة أننا لا نتبع أشخاصا غير معصومين، وإنما نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. لذلك مدام أنه يبتغي كل من هذين الأمرين، الأمر الأول الشورى لنفسه، والأمر الآخر تكفير إمام السلفيين وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأرى أننا نكتفي بما وقع سابقا أو قريبا من التلاقي معه، وبخاصة أنه كان يسعى حثيثا لاستهدار كثيرا من أتباع الرعاء الذين لا يفقهون من العلم شيئا، فيكتفى بما وقع، والله عز وجل يتولى الصالحين المخلصين، والحق إن شاء الله سيتجلى لكل الناس الصالحين الطيبين إن شاء الله. نعم، نصيحة يعني من معه من الشباب الذين قد يعني يريدون الحق لكنهم لم يروا إلا الذين يريدون أن يتعرفوا على الحق بالواقع، فعليهم أن يسألوا إذا لم يتيسر لهم اللقاء المناظرة المخلصة كما كان المرجو من تلك المناظرات، فعليهم أن يتصلوا شخصيا ويستوضحوا من إخواننا السلفيين الذين هم متمكنون في معرفة الدعوة السلفية، فيطلعوا على ما فيها من حق ومن بيان بالحجة والبرهان، ثم لا نمنع نحن بالتالي أن يذهبوا إلى الآخرين ويسمعوا منهم، لأنه في الواقع نعتقد أن الحق واضح وأنه لا يلتبس أمره على الناس المخلصين، كما أشار إلى ذلك رب العالمين بقوله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن كان من هؤلاء الإخوان مخلصا يريد اتباع الحق فما عليه إلا أن يطالب كل من الفريقين بما عنده من دعوة ومن دليل عليها، وحين ذاك حينما يتقابل أو يقابل هذا الشخص المخلص أقوال هؤلاء وهؤلاء، فحينئذ تتبين له الحقيقة كما قيل وبضدها تتبين أشياء. فإذا سمعت دعوة السلفيين مقرونة بالدليل، ودعوة الخلفيين المخالفين للسلفيين مقرونة بما يزعمون من دليل، فحين ذاك ستبين الحقيقة لكل مخلص. والأصل في معرفة الحق هو الإخلاص لطلب الحق، وإلا فالله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين. جزاكم الله خيرا شيخ. كيف؟ زيارة الزوايا الصوفية في كل أسبوع زاوية معينة. ما عندي مانع أبدا، بس يعني مع التحفظ ما يقع شيء من الفتن التي قد تشتغل ضد الدعوة. جزاك الله خير يا استاذ. الله يجزيك الخير يا شيخ.